بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق، فمؤن التجهيز بالمعروف فدينه، ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث، والنصيب فرض مقدر أو التعصيب. فالفرض ستة: فنصف اكتمل للبنت أو لبنت الابن ما سفل، والأخت من أصلين أو من الأب، وهو نصيب الزوج إن لم يحجبي بولد أو ولد ابن علما، والربع فرض الزوج مع فرعهما. عندكم مع فردهما، هذا النص الأخر صح؟ ها؟ هذا عندك فرعهما؟ لا، الأهدل هذا ضبطها كيف؟ مع فرعهما. ها؟ مع فرعهما. وزوجة فما علا إن عدما، وثمن لهن مع فرعهما. أيضا عندك فردهما. والثلثان فرض، سنأتي إليها بالشرح وسنتأكد كيف ضبط الأهدى. والثلثان فرض من قد ظفر بالنصف مع مثل لها فأكثر. والثلث فرض اثنين من أولاد أم، فصاعدا أنثى تساوي ذكرهم، وهو لأمه إذا لم تحجبي، وثلث الباقي لها مع الأبي وأحد الزوجين. هذا إذا وصلنا إلى هذا المكان. قال رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. قد عرفنا غير مرة معنى كلمة كتاب، وهو أنها مأخوذة من التكتب، وهو التجمع، فيطلق على المسائل المجتمعة. والفرائض جمع، والواحدة فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني مقدرة، يعني النصيب المقدر في كتاب الله تعالى للوارث. هذا هو الفريضة، مأخوذ من الفرض بمعنى التقدير. فهذا الكتاب إذن موضوع لبيان نصيب كل وارث من الورثة، كم يعطى من التركة. وكما سيأتينا أن الورثة منهم من يأخذ شيئا مقدرا، ومنهم من يأخذ شيئا غير مقدر، يعني يأخذ ما بقي قليل كان أو كثير، ومنهم من يأخذ بكل حال، ومنهم من يأخذ في حال ويسقط في حال، فيعبر عنهم عليكم السلام ورحمة الله، يعبر عنهم بالورثة، ويعبر عن العلم هذا بعلم الميراث، بعلم الميراث. علم الميراث يشمل من ورث بالتقدير، من ورث شيئا مقدرا، ومن ورث شيء غير مقدر. أما لما نقول الفرائض فإنها في الأصل موضوعة للشيء المقدر، وأحيانا تكون قسمة التركة على مقدرين محض، يعني يكون في المسألة مثلا متوفى عن أب وأم وبنتين، مثلا أب وأم وبنتين. سيأتينا أن الأب في هذه الصورة يأخذ السدس، والأم تأخذ السدس أيضا، لأن الله تعالى يقول: ولأبوي لكل واحد منهما السدس، والبنتان يأخذن الثلثين. فانتهت الفريضة هكذا، قسمت سدس وسدس وكم وثلثين، استوعبت التركة، كلهم أصحاب إيش؟ فروض، كلهم أصحاب. في هذه الصورة يصح أن نقول هذه فرائض، هذه إيش؟ فرائض، لأنها مقدرة، كلها مقدرة. لكن إذا كان في المسألة عاصب، إذا كان في المسألة عاصب، هذه المسألة بعينها مثلا لو كان أب وأم، الميت ترك أبا وأما وبنتا وابنا، الأب سيأخذ السدس والأم ستأخذ السدس، والباقي سيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، فليس هناك شيء ماذا؟ شيء مقدر في حق الولد، شيء مقدر. فهذه المسألة جمعت نوعين من الورثة، ورثة يأخذون شيئا مقدرا، وورثة يأخذون شيئا غير ماذا؟ غير مقدر. هذا النوع هل يقال عنه فرائض؟ الجواب نعم، يقال عنه فرائض أيضا، تغليبا لأحد النوعين على الآخر. والتغليب أسلوب عربي مشهور، تعلمون جميعا نقول كما جاء في الحديث الأسودين، يعني التمر والماء والأسود واحد منهما هو التمر. ويقال عن الشمس والقمر القمرين، وعن أبي بكر وعمر العمرين، وهكذا. فالتغليب معروف، وهذا الذي حصل هنا، غلب جانب الإرث المقدر على الإرث غير المقدر، فأطلق عليه علم الفرائض أو كتاب الفرائض. هذا العلم هو علم الفرائض، يقول علماء يقوم على ثلاثة علوم: علم الفتوى، علم النسب، علم الحساب. يعني حتى يكون الإنسان متقن لكتاب الفرائض يحتاج إلى هذه العلوم الثلاثة. علم الفتوى، وهو أن يعلم نصيب كل وارث، الأب كم له وحالاته، الزوجة كم لها، الحجب حالاته، من يحجب حجب حرمان ومن يحجب حجب نقصان، علم الفتوى. والثاني علم النسب، يعني العلم الذي يعرف به قرابة الوارث من الميت، أب أخ ابن أخ ابن عم شقيق ابن عم لأب أخ لأم وهكذا. والعلم الثالث علم الحساب، علم الحساب أن تعرف كيفية التأصيل للمسألة، من كم تخرج هذه المسألة إذا اجتمع فيها أكثر من فرض. هذه العلوم الثلاثة التي يحتاجها الإنسان لإتقان علم ماذا؟ علم الفرائض. الزبد الباب المعقود فيه هنا، أو الكتاب المعقود فيه، إنما تكلم فيه رحمه الله تعالى عن واحد من هذه العلوم الثلاثة، وهو علم ماذا؟ علم الفتوى. علم الفتوى معرفة نصيب كل وارث، ومتى يحجب هذا الوارث حجب حرمان أو حجب ماذا أو نقصان، ومتى يمنع من الإرث ونحو ذلك. علم الحساب لم يذكره في هذه المنظومة، لكن صاحب الرحبية أفرد أبوابا خاصة بالحساب، عنده باب الحساب، باب السهام وهكذا. النسب يعلم الحقيقة ضمنا، يعلم ضمنا، لأنه إنما يحتاج إلى شيء مقدر منه، يعني شيء قليل منه، وهو معروف عند الحكم على أصحاب الميراث. هذا يرث لماذا؟ لأنه ابن. هذا يرث لماذا؟ لأنه بنت، وهكذا. قال رحمه الله تعالى: يبدأ من تركة ميت بحق كالرهن والزكاة بالعين اعتلق. التركة ما تركه الميت، ما خلفه الميت من مال أو اختصاص أو حق يورث. فهذه الثلاثة التي يتركها الميت، إما أن يترك مالا نقد كان أو غير نقد، كثيابه وفرشه ومنزله وسائر أمواله، أو يترك اختصاصا، والاختصاص قد سبق وعرفنا غير مرة، الاختصاص ما لا يملك لكن يثبت به، يثبت للإنسان عليه يد يختص به دون غيره من الناس، كالكلاب، كلاب المعلمة، الكلاب المعلمة لا يقال عنها مال لأنه لا يجوز أن تباع ويعتاض عنها، لكن تثبت اليد عليها، بمعنى أن الإنسان يختص بمنفعتها دون غيره من الناس. فلو مات الميت عن كلاب معلمة أو عن أشياء من النجاسات التي ينتفع بها كالسماد ونحوه، فهذا النوع يقال عنه ماذا؟ اختصاص، ولا يقال مال، لكنه من جملة ما يورث، من جملة ما يورث عن الميت. أو حقوق تورث، حقوق تورث يقصدون به حد القذف، حد القذف، إذا قذف إنسان ثم مات فلوارثه الحق في أن يطالب بإقامة الحد، وله الحق في أن يسقط هذا، فهذا حق يورث بعد موت الميت. هذه هي التركة، لكن الأخير منها، الأخير لا تستوفى منه حقوق، يعني لا يجهز منه الميت، ولا يقضى منه الدين، ولا يحج عنه منه، ولا إلى آخره. وبقي المالان الآخران أو القسمان الآخران عفوا، المال وماذا؟ والاختصاص. المال والاختصاص هذا هو الذي سنتحدث عنه الآن. المال والاختصاص كيف يفعل به بعد موت الميت؟ قال رحمه الله: يبدأ أو يبدأ، يجوز قراءتها بالبناء الفاعل بناء المفعول. يبدأ يعني من يقوم مقام الميت، ويبدأ بالبناء للمجهول أو لما لم يسمى فاعله العلم به. يبدأ من تركة ميت بحق اعتلق بالعين، بحق اعتلق بالعين كالرهن والزكاة. هذا ترتيب البيت. يبدأ بحق، ثم وصف هذا الحق بالجملة وهي قوله بالعين اعتلق، وقدم الجار والمجرور. اعتلق بالعين يعني تعلق بالعين، يعني عين المال. هذه جملة بعد نكرة. أين النكرة؟ أين النكرة؟ ها؟ حق. أيها حق في قوله بحق. نكرة جاءت بعدها الجملة وهي اعتلق بالعين. والنحاة يقولون الجمل بعد النكرات الجمل. أحسنت يا شيخ أحمد، هذا نحوي وأبوه نحوي. جملة بعد نكرة، الجملة بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. فهذه الجملة صفة لهذا الحق. يبدأ بحق، ما هو وصف هذا الحق؟ يقول تعلق بعين المال، تعلق بعين المال. الحقوق من حيث التعلق نوعان: نوع يتعلق بعين المال، ونوع يتعلق بذمة الميت. ذمة الميت ضرب لنا هو مثال لما تعلق بعين المال كالرهن والزكاة، كالرهن والزكاة. يقول الرهن يقدم على سائر الحقوق في التركة، يقدم على سائر الحقوق في التركة. صورة المسألة كيف حتى بعد ذلك نأتي إلى تعليلها وتبريرها؟ صورة المسألة أن يموت ميت، يموت ميت وقد رهن عينا، رهن عينا عند شخص آخر بدين، رهن عينا بدين، سواء كان هذا الدين عليه هو أو على شخص آخر، لكنه هو رهن العين، رهن العين قبل أن يموت. فإذا مات، إذا مات هذه العين المرهونة من جملة التركة ولا لا؟ من جملة ما خلفه الميت. لكن من نقدم فيها؟ هل نقدم فيها صاحب الدين الذي رهنت هذه العين به، أو نأخذ من هذه العين ما نجهز به الميت، أو نقضي به الديون الأخرى على الميت، أو نقسمها على الورثة؟ فهمنا؟ بأي حق من هذه الحقوق نبدأ في هذه العين؟ يقول نبدأ بالحق الذي تعلق بعين هذا المال، وهو الدين الذي رهنت به هذه العين. العين الدين الذي رهنت به هذه العين، هذا الدين بخصوصه متعلق بعين هذا المال. نحن درسنا الرهن من قبل، أحدكم تذكرونه؟ ما هو الرهن؟ ها؟ وثيقة. مش كذا؟ وثيقة، وضعت وثيقة بدين. ليش؟ يستوفى منها هذا الدين، يستوفى منها هذا الدين، يستوفى منها يعني يستوفى من قيمتها كذا. فهذا الدين الذي رهنت به هذه العين تعلق بعين هذه بعين هذا المال الموجود، بعين هذا المال، فنبيعه ونوفي منه الدين لصاحبه، ونقدمه على سائر الحقوق، نقدمه على سائر الحقوق. مثال آخر: الزكاة، كما قال كالرهن والزكاة. الزكاة لو مات الشخص والمال موجود، المال الذي وجبت فيه الزكاة موجود، مثلا شخص عنده 40 من الغنم مثلا، حال الحول وجبت الزكاة، مات الرجل عندنا 40 من الشياة، فيها كم زكاة؟ شاة واحدة. هذه الشاة نقدم بها الفقراء على سائر الحقوق الأخرى على الميت، على سائر الحقوق الأخرى. نبدأ أولا فنخرج زكاة المال. لماذا؟ لأن الزكاة حق مالي تعلق بعين هذا المال، ليس بذمة الميت فقط، هو متعلق بذمته، لكن مع هذه الذمة متعلق أيضا بعين هذا المال. هذا النوع من الحقوق يسمى حقوق تعلقت بعين المال. هو ذكر مثالين ولها صور كثيرة، منها المشتري إذا اشترى شيئا ثم مات قبل أن يسدد الثمن، ووجد البائع عين المبيع عنده، فهذا حق تعلق بعين هذا المال فيقدم به على غيره. اقترض من شخص مال وضعه في البيت عنده ثم مات وترك هذا المال الذي اقترضه، نبدأ نقدم من؟ صاحب القرض، المقرض هذا نقدمه على سائر أصحاب الحقوق، لأن حقه تعلق بعين هذا المال. وهكذا كل دين تعلق بعين المال قدم على سائر الحقوق. لماذا؟ قالوا لأن الحال كذلك حال حياته، فبعد مماته كذلك. يعني لما درسنا نحن أحكام المفلس درسنا هناك أن الشخص إذا أفلس وحكم عليه بالتفليس ووجد شخص من الدائنين عين ماله عنده، وجد المال نفسه موجود، هذا المال الذي وجده الدائن بعينه لا يدخل تحت ماذا؟ تحت الحجر والتقسيم، لا يدخل تحت الحجر والتقسيم، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، إذا أفلس الرجل فوجد الرجل ماله عنده بعينه فهو أحق به من غيره. هذا إذا وجد عين المال، فالحق الذي يتعلق بالعين يقدم على سائر الحقوق حال حياة الإنسان، وكذلك الحال بعد ماذا؟ بعد مماته. فالحق إذا تعلق بعين المال قدم على غيره من الحقوق. مثل لك بمثالين، والصور غير هذين المثالين قلنا كثيرة، كالرهن والزكاة، بالعين اعتلق أي تعلق بالعين. الزكاة مرة تكون دين متعلق بالعين، ومرة تكون دينا مرسلا، يعني دين متعلق بالذمة. تكون دينا متعلقا بالعين إذا مات وعين المال لا يزال موجودا، فهذا دين متعلق بالعين، يبدأ في هذه الحالة بإخراج ماذا؟ بإخراج الزكاة قبل مؤن التجهيز وقبل قضاء الدين الأخرى وقبل آخره. يبدأ بهذا الحق قبل الحقوق الأربعة التالية. وأحيانا تكون الزكاة دينا مرسلا في الذمة، شخص وجبت عليه الزكاة ثم تصرف في المال قبل أن يموت. بعد أن مات نحن نعلم أن عليه ماذا؟ عليه زكاة، لكن أين المال الذي تعلقت به الزكاة؟ قد ذهب المال، قد تلف. فالدين الآن، دين الزكاة يعني، متعلق بمال معين أم بذمة هذا الإنسان الذي وجبت عليه؟ ها؟ بذمة هذا الإنسان الذي وجبت عليه. ففي هذه الحالة الزكاة لا تقدم على غيرها من حقوق الأربعة، فهمنا؟ لأنها لم تتعلق ها بعين المال، إنما تعلقت بماذا؟ بذمة الميت، فصارت كغيرها من الديون، صارت كغيرها من الديون، فهمنا؟ إذن نبدأ بالحقوق المتعلقة بعين المال، يبدأ من تركة ميت بحق. نسيت أن أقول أن هذا البدء على جهة الوجوب أحيانا وعلى جهة الاستحباب أحيانا أخرى، هذا الترتيب الذي سندرسه الآن الترتيب في أداء الحقوق، مرة يجب ومرة يستحب. يجب إذا ضاقت التركة عن الحقوق، عندنا حقوق خمسة تتعلق بتركة الميت، حقوق خمسة سندرسها الآن بالترتيب. الحق الأول الحقوق المتعلقة بعين المال، الحق الثاني مؤن التجهيز، الحق الثالث الديون المرسلة، الحق الرابع الوصايا، الحق الخامس الميراث. الميراث خمسة حقوق. فإذا كانت التركة تقوم بهذه الحقوق، تقوم بهذه الحقوق يعني توفي الحقوق الأربعة والحق الخامس إذا بقي شيء توفي، فالترتيب هذا الذي نتكلم عنه يبدأ بكذا ثم يبدأ بكذا مستحب فقط، مستحب فقط. أما إذا كانت التركة لا تفي بهذه الحقوق فهنا يتعين ماذا؟ يتعين الترتيب، يجب الترتيب. فإذا يبدأ وجوبا متى؟ إذا ضاقت التركة عن الحقوق الخمسة، واستحبابا إذا وفت التركة بهذه الحقوق. الآن هو مرتب على أنه في حال اللزوم يبدأ بكذا ثم بكذا ثم بكذا، هذا إذا ضاقت التركة. يبدأ من تركة ميت بحق الرهن والزكاة بالعين اعتراق، هذا الحق الأول. الثاني فمؤن التجهيز، فمؤن التجهيز بالمعروف، الفاء عاطفة، الفاء عاطفة، وهي تفيد ماذا شيخ أحمد؟ الترتيب والتعقيب. أحسن، الترتيب والتعقيب يعني على إثره مباشرة من غير تراخٍ، من غير تراخٍ. فلما قال لنا فمؤن التجهيز، فمؤن التجهيز علمنا أن مؤن التجهيز لا بد وأن تكون بعد الحق الأول، عقبه ولا تتقدمه ولا تكون معه، واضح؟ لا تسبقه ولا تكون معه، هذا معنى إيش؟ الترتيب، هذا معنى الترتيب، ليست سابقة ولا معه بل على إثره بعده، بعده. فمؤن التجهيز، ما المقصود بمؤن التجهيز؟ مؤن ما يحتاجه في الدفن وما قبله، الماء الذي يغسل به، الكفن الذي يكفن به، الحنوط، أجرة الغاسل، أجرة الحمل للدفن إذا كان لا يحمل إلا بأجرة، أجرة حفر القبر، هذه مؤن التجهيز، وهي الحق الثاني في التركة، الحق الثاني في التركة. فيقدم على ما سيأتي من الحقوق، يقدم على ما سيأتي من الحقوق، بقي حقوق ثلاثة كذا، مؤن التجهيز مقدم على هذه الحقوق الثلاثة. فلا يقضى دين في الذمة إلا بعد أن يجهز الميت، ولا تنفذ وصية إلا بعد أن يجهز الميت، فهمنا جماعة؟ ولا توزع تركة إلا بعد أن يجهز الميت. فمؤن التجهيز مقدم على الحقوق الثلاثة التالية لها، واضح يا جماعة؟ واضح. متى تكون مؤن التجهيز مقدمة؟ متى تكون مقدمة؟ إذا كانت غير لازمة لغيره، إذا كانت غير لازمة لغيره يعني لغير الميت، لأن الميت أحيانا قد يموت ويترك مالا، يترك تركة، لكن مؤن التجهيز على غيره، مؤن التجهيز على غيره ليس على نفسه، فهمنا؟ كالزوجة، الزوجة التي تلزم لها النفقة، سيأتينا متى تلزم النفقة للزوجة، لكن يكفينا الآن هذا الضابط، الزوجة التي تلزم لها ماذا؟ النفقة، أو البائن يعني المطلقة بائن إذا كانت حاملا أيضا تلزم لها ماذا؟ تلزم لها النفقة، والرجعية تلزم لها النفقة. فالزوجة أو الرجعية أو البائن الحامل هؤلاء النفقة فيها على من؟ على الزوج. فإذا ماتت هذه الزوجة وتركت تركة فإن مؤن التجهيز على زوجها لا في مالها، ليس في مالها. ومن ثم لا يأتي هذا الترتيب، لا يقال عند تقسيم تركة الميتة هذه أن مؤن التجهيز لها مقدمة على غيرها من ليش؟ من الحقوق، لأن مؤن التجهيز لازمة لمن؟ لازمة لغيرها. فهمنا؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا تبرع متبرع بمؤن التجهيز، إذا تبرع شخص بمؤن التجهيز قال أنا علي أن أتكفل بهذه الحقوق كلها، واضح؟ حينها ننتقل بعد أداء الحقوق المتعلقة بعين المال إلى أداء الحقوق الأخرى كإنفاذ الوصية وقضاء الدين المرسلة وتوزيع ماذا؟ تقسيم التركة. فهمنا جماعة؟ إذن مؤن التجهيز مقدمة على كل حق غير الحق الأول بهذين القيدين: ألا تكون مؤن التجهيز لازمة لغير الميت، وألا يتبرع بها متبرع. فمؤن التجهيز، ما دليل تقديم مؤن التجهيز على غيرها من الحقوق؟ أعلمنا دليل تقديم الحق الأول. ما دليل تقديم مؤن التجهيز على غيره من الحقوق؟ أيضا القياس على حال المفلس حال الحياة. المفلس حال الحياة يترك له ماذا؟ يترك له ما يحتاجه هو، مش درسنا نحن دست ثياب، عليكم تذكرون الدست، قلنا الدست مش القدر، الطقس، تذكرون لما تذكرون، يترك له ما يحتاجه كذا قياسا عليه بعد مماته. إذا مات عليه حقوق كثيرة فإن ما يحتاجه للتجهيز مقدم على غيره كحالة حال الحياة. فمؤن التجهيز بالمعروف بما يتعارفه الناس لمثل حاله، يعني الكفن الذي يكفن به، الطيب الذي يطيب به ونحو ذلك، ينفق عليه بما تعارف الناس عليه لمثل ماذا؟ لمثل حاله بالمعروف. يقول لك بالمعروف بما تعرف عليه الناس لمثله، لا باعتبار ما كان يفعله حال حياته، لا ينظر إلى ما كان يفعله هو بنفسه حال حياته. قد يكون ثري مثلا لكنه في الحياة كان يقتر على نفسه، فيلبس لباس الفقراء، يلبس لباس الفقراء، لما نجي نكفنه ما نقولش نعمله مثل ما كان يعمل بنفسه فنشتري له كفن الفقراء، لا، يقول لك لا، نكفنه بالمعروف بما تعرف عليه الناس لمثله، واضح؟ والعكس، قد يكون فقيرا حال الحياة لكنه مسرف، يلبس ثياب المرفهين. فإذا مات ما يقول الشخص هذا الرجل كان ينعم على نفسه في الدنيا، كان يشتري نفسه فاخر الثياب، واضح؟ فنشتري له كفنا بالمعروف، يعني بما تعرف عليه لماذا؟ لمثله، بغض النظر عما كان يفعله حال حياته. فمؤن التجهيز بالمعروف. فدينه، الفاء أيضا مثل السابقة، فدينه المقصود هنا بالديون الديون المرسلة، الديون الثابتة في الذمة التي لم تتعلق بالعين. ثم الوصايا، والوصية سندرسها إن شاء الله بالتفصيل في باب مستقل. الوصية ما هي؟ يعني ما تبرع به الميت بعد موته، ما تبرع به الميت بعد موته، هذه الوصية، يعني علق التبرع به على الموت، علق التبرع به على الموت، إذا مت فأعط فلان كذا، هذه إيش؟ وصية. فالوصية يقول لك بعد الدين نقضي الدين أولا ثم ننفذ الوصية، ننفذ الوصايا. وهناك أشياء ليست وصايا لكنها ملحقة في الحكم بالوصايا، ولذلك يقولون الوصايا أو ما ألحق بها، يعني ما عمل معاملة الوصايا، مثل التبرع المنجز من المريض مرضا مخوفا، من المريض مرضا مخوفا. نحن سبق معنا دراسة هذه المسألة في باب الإقرار، في باب الإقرار تذكرون هذه المسألة. لو تبرع الإنسان في مرضه المخوف، تبرع الإنسان في مرضه المخوف، إيش معنى مرضه المخوف؟ مرضه الذي مات بسببه، مرض مات على إثره بسببه، فهذا يقال عنه مرض مخوف. إذا تبرع في هذا المرض المخوف، هذا التبرع يعامل معاملة الوصية، يعني ينفذ منه قدر الثلث، ثلث التركة، وما زاد لا ينفذ إلا ب بإجازة الورثة. فهمنا؟ فالتبرع إذن حال المرض المخوف ليس وصية، لأن الوصية نحن قلنا تبرع معلق بالوفاة. قال إذا مت فأعطوا فلان كذا، أو أعطوا فلان بعد موتي كذا، تبرع معلق بعد الوفاة، هذا تبرع منجزا، قال لفلان كذا وهو حي، لكن هذا المرض مات فيه، مات في آخره. فهذا التبرع المنجز في المرض المخوف يعامل معاملة ماذا؟ يعامل معاملة الوصية، يعامل معاملة الوصية، فهو ملحق بالوصية. ومثله الاعتاق عن دبر، يعني لو كان للإنسان عبد قال له إذا مت فأنت ماذا؟ فأنت حر، قلنا يسمى مدبر، يسمى مدبر. أيضا لا تنفذ، لا ينفذ هذا العتق إلا إذا كان في حدود الثلث أو بإجازة الورثة. ثم الوصايا، أي وما ألحق بها، كما قلنا يوفي، من الذي يوفي؟ الوارث. لا مش الوارث، الذي يقوم مقام الميت في أداء الحقوق، الذي يقوم مقام الميت في أداء الحقوق. قد يكون وصى لفلان بأن يفعل كذا وكذا، وإن لم يكن وصى فيقوم الحاكم بهذه الوظيفة، فهذا الذي يقوم مقام الميت في أداء الحقوق عنه يقول لك يوفي الوصايا بعد قضاء ماذا؟ بعد قضاء الديون. طيب هنا إشكال وجوابه، إشكال مشهور والجواب أشهر منه، وهو أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قدم الوصايا على ماذا؟ على الدين. قال من بعد وصية يوصى بها أو دين، والفقهاء يقدمون ماذا في الأداء؟ يقدمون الدين على ماذا؟ على الوصية، على الوصية. فهل هذا مخالفة للقرآن؟ الجواب ليست هناك مخالفة للقرآن باتفاق أهل العلم. فهمنا؟ قال وإنما قدم الله سبحانه وتعالى في الذكر الوصية على الدين، لأن الدين له من يطلبه، الدين له من يطلبه، وأنفس الورثة راضية مطمئنة بأدائه، يرونه شيئا لازما، بخلاف الوصية. الوصية أديت من غير حق أولا، وهي ثقيلة على نفوس ماذا؟ على نفوس الورثة. ثم قد لا يكون الموصى له يعلم بأن له ماذا؟ وصية. من أجل هذه الاعتبارات كلها قدمها الله عز وجل اهتماما بها، قدمها في الذكر على الدين، وليست مقدمة عليه في الأداء، فإنها لا تنفذ الوصايا إلا بعد سداد، بعد سداد الديون. ثم الوصايا يوفي من ثلث باقي الإرث، يوفي الوصايا من ثلث باقي الإرث، يعني من ثلث ما بقي من التركة بعد أداء الحقوق الثلاثة السابقة. الحقوق الثلاثة السابقة ما هي؟ الحق الأول الحق الذي تعلق بعين التركة، والحق الثاني موان التجهيز، والحق الثالث الديون المرسلة في الذمة. فبعد هذه الحقوق الثلاثة، بعد هذه الحقوق الثلاثة يقول لك يوفي بالوصايا فيقسمها مما بقي، يخرجها مما بقي من ثلث الباقي، من ثلث الباقي، هذا لزوما، وما زاد على ثلث الباقي فمرده إلى إذن الورثة من ثلث باقي الإرث. وبهذا يكون انتهى من بيان الحقوق المتعلقة بتركة الميت وكيفية ترتيبها، وكيفية الترتيب، وكيفية الترتيب. قبل أن نغادر إلى بيان بعد ذلك الإرث وكيفية تقسيمه، الديون التي كنا نتكلم عنها إما أن تكون ديون لله، وإما أن تكون ديون لماذا؟ لآدميين، ديون لله أو ديون لآدميين. والمذهب مذهب الشافعية أنه إذا اجتمعت ديون الله مع ديون الآدمي قدمت ديون الله تعالى، قدمت ديون الله تعالى. فلو مات الإنسان، مات الإنسان وعليه كفارات أو زكوات أو لم يحج وعليه ديون لآدميين، على المذهب يقدم ماذا؟ تقدم حقوق الله تعالى، فيؤدى ما لله عز وجل عليه من دين، فإذا فضل شيء أديت ديون من؟ ديون الآدميين. ودليلهم على هذا الحديث: دين الله أحق أن يقضى. وبعض أهل العلم يرى المحصة، المحصة يعني ينزلون جميعا على أنهم بمرتبة واحدة، وبعضهم يرى تقديم حقوق الآدميين على دين الله تعالى، لأن حقوق الله مبني على المسامحة وحقوق الآدميين مبني على المشاحة. لكن المذهب ما سمعت، المذهب ما سمعت. أما إذا تمحض الحق لله تعالى، يعني مات وعليه أكثر من حق لله تعالى، مات ولم يحج وعليه زكوات في ذمته، ليست زكوات متعلقة بعين المال، زكوات في ذمته كفارات، فبأي هذه الحقوق يبدأ؟ المذهب أنه يتخير، يتخير بين أي شاء، لأنها حقوق متكافية متساوية، فيقدم ما شاء منها. من ثلث باقي الإرث، والنصيب فرض مقدر. الآن بدأ بأنواع الإرث، فبين رحمه الله تعالى بهذا الشطر من البيت أن الإرث نوعان، الإرث نوعان: إرث مقدر قدره الله تعالى، ثلث ربع سدس كما سيأتينا، وإرث غير مقدر. فقال: والنصيب يعني نصيب الوارث، نصيب الوارث فرض مقدر، فرض يعني إذا كان مقدرا فيقال عنه ماذا؟ فرض، ويقال لصاحبه وارث بالفرض، وارث بالفرض. فالفرض إذن نصيب قدره الله تعالى في كتابه، أو قدره العلماء بالاجتهاد، قدره العلماء بالاجتهاد، وهذا فرض واحد مقدر بالاجتهاد. الفروض كما سيأتينا ستة مقدرة بكتاب الله، والسابع مقدر بالاجتهاد. فما كان شيئا مقدرا فهو الفرض، وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض يعني المقدرات، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. فالنصيب إذا كان مقدرا فهو الفرض، النصيب مبتدأ والخبر أينه؟ ها، فرض، خبره فرض، والنصيب يعني نصيب الوارث فرض، أو تعصيب، أو تعصيب. ففرض الوارث إما، قصدي فنصيب الوارث إما فرض وإما ماذا؟ وإما تعصيب. فرض إذا كان مقدر، وتعصيب إذا كان غير مقدر. ثم بدأ بالأول وهي الفروض، قال: فالفرض ستة، يعني الفروض المقدرة، الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. ما هي هذه الستة؟ إذا بدأت من تحت تضاعف، وإذا بدأت من أعلى تقسيم. من تحت تقول أقل شيء الثمن، الثمن، فتقول الثمن وضعفه وضعفه، والسدس وضعفه وضعفه. الثمن ضعفه كم؟ الثمن ضعفه كم؟ ربع. وضعف الربع كم؟ نصف. هذه ثلاثة: الثمن وضعفه وضعفه، واضح؟ أيوة، يعني ضعف ضعفه. والثاني السدس، ضعفه الثلث، ضعف الثلث الثلثان، والسدس وضعفه وضعفه. طيب، هذا إذا بدأت من أسفل. إذا بدأت من أعلى تقسيم، تقول ها، تقول النصف ونصفه ونصفه، النصف ونصفه ونصفه، أو الثلثان ونصفهما ونصفه، ثلثان ونصفهما ونصفه. هذا إذا بدأت من، إذا بدأت من الوسط، إذا بدأت من الوسط، وسط الربع هذاك السلسلة، الربع، صح كذا؟ تقول الربع شوف الربع أيوة ها ونصفه وضعفه أيوة. وإيش يقابل الربع في السلسلة الثانية؟ الثلث. يقول لك الربع والثلث، الربع والثلث وضعف كل منهما ونصفه، وضعف كل منهما ونصفه. ها؟ اختصارا. فهي كم الخلاصة؟ ستة، كلها ثابتة في كتاب الله تعالى، سنذكرها عند ذكر أصحابها. هناك فرض سيأتينا أيضا ثبت بالاجتهاد وعليه جمهور العلماء، وهو الثلث الباقي. ثلث الباقي، ثلث الباقي لها مع الأب وأحد الزوجين. إذا مات الميت وترك أما وأبا وزوجة، أما وأبا وزوجة، فالأم في هذه المسألة، الأم في هذه المسألة، سندرس هذه المسألة بالتفصيل وستعرفون لماذا كانت على هذا النحو. نعطيها ثلث الباقي، ليس ثلث المجموع، ليس ثلث المجموع، نعطيها ثلث ماذا؟ ثلث الباقي بعد صاحب الفرض اللي هو أحد الزوجين. أحد الزوجين إذا كان الميت زوج، فالثاني الموجود في المسألة إيش؟ زوجة. وإذا كان الميت زوجة فالموجود سيكون ماذا؟ زوج. فبعد أخذ أحد الزوجين نصيبه نعطي الأم كم؟ ثلث الباقي. هذا ثلث الباقي قطعا معلوم لديكم أنه لا يمكن أن يساوي ثلث الكل، صح ولا لا؟ لا يمكن أن يساوي ثلث الكل. والله عز وجل لما أعطى الأم الثلث قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، وورثه أبواه، فلأمه كم؟ الثلث. شوف قال وورثه من؟ أبواه. هذا القرآن الآية وردت في من مات وترك أبواه، فلأمه الثلث. لما جاءوا في مسألة وجود أحد الزوجين وجدوا أنهم لو أعطوا الأم ثلث الجميع فإنها ستأخذ أكثر من الأب، ستأخذ أكثر من الأب وستخل بقاعدة الميراث، فأعطوها ثلث ماذا؟ ثلث الباقي. ثلث الباقي هذا ليس ثلثا حقيقة، لكن هم سموه ثلث تأدبا مع القرآن، تأدبا مع لفظ الآية، لكن زادوا عليه قيد وهو ماذا؟ الباقي. هذا الفرض الآن وهو ثلث الباقي مقدر، لكنه ليس بتقدير الكتاب العزيز إنما باجتهاد المجتهدين، فهو فرض ثابت بماذا؟ بالاجتهاد، فرض ثابت بالاجتهاد. فهنا لما قال فالفرض ستة المقصود بها الفروض الثابتة في كتاب الله تعالى، وهناك فرض سابع ثابت بالاجتهاد، لكن الحديث الآن عن الفروض الثابتة بالكتاب، ولذلك قال ستة. فنصف اكتمل، فنصف اكتمل للبنت، يعني فنصف كامل، فنصف كامل. الآن بدأ بالفرض الأول وهو النصف. من أصحاب النصف؟ قال للبنت أو لبنت الابن ما سفل، يعني لبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أصلين، يعني الأخت من الأب والأم الشقيقة، أو من الأب أي الأخت من الأب وهو نصيب الزوج، فهؤلاء هم أصحاب النصف. كم هم؟ خمسة. خمسة أولهم البنت، فالبنت تأخذ النصف، البنت تأخذ النصف. قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا فرض مقدر بكتاب الله كذا، فالبنت لها النصف. والآية هنا تتكلم عن البنت، والحقيقة لهذا اللفظ الحقيقة هي بنت الصلب المباشرة، حقيقة في بنت الصلب المباشرة كذا. بنت الابن تسمى بنت مجازا، تسمى بنت مجازا، يعني تجوز باللفظ، اللفظ وضع أصلا، وضعته العرب ابتداء، لفظ البنت وضعته العرب ابتداء ليدل على من؟ على بنت الصلب كذا. لكن يتجوز بهذا اللفظ، يعني يجتاز به محله الذي وضعت له أولا، وضع له أولا، إلى محل آخر وهو البنت النازلة، بنت الابن. فبنت الابن هذه لها النصف بالإجماع، لها النصف بالإجماع. والدليل إما أن يكون الإجماع فنحتج بالإجماع فقط، وإما أن نحتج بالإجماع وبالآية على أن نفسر البنت ببنت الابن مجازا. ببنت الابن ماذا؟ مجاز. ولا مانع عند الشافعي رحمه الله من حمل اللفظ الواحد على حقيقته وماذا؟ ومجازه. البنت تأخذ النصف بنص كتاب الله تعالى، متى؟ إذا انفردت عن معصب، إذا انفردت عن معصب، ليس لها أخ يعصبها ولا أخت مثلها، لأنه لو كانت لها أخت مثلها فقد سبق في الآية أنها معها تأخذ كم؟ تأخذ الثلثين، كذا تأخذ معها الثلثين. وإذا كان لها أخ يعصب فقد سبق في أول الآية للذكر مثل حظ الأنثيين. فالآية نفسها فيها بيان شروط أخذ البنت لماذا؟ للنصف. قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فتبين لنا أنه إذا كان هناك ذكور وإناث فالبنت لا تأخذ نصف. ثم قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، فتبين أن البنت إذا كان معها غيرها من الإناث أيضا لا تأخذ النصف. ثم ذكر البنت حينما تكون ماذا؟ منفردة، وإن كانت واحدة فلها فهي تأخذ النصف بهذين القيدين، أن لا يوجد معها بنت أخرى ولا يوجد معها أخ ماذا؟ أخ ذكر، أخ ذكر. أو لبنت الابن ما سفل، يعني بنت الابن أيضا تأخذ النصف لكن بشروط، أيضا بشروط نفس الشروط السابقة، ألا تكون لها أخت مثلها، بنت في طبقتها، يعني بنت في طبقتها، بنت في طبقتها ليس شرطا أن تكون أختا لها، ها ربما تكون بنت عمها كذا، ربما تكون بنت عمها جمال، لأنه الآن الميت جد، الميت من؟ جد. زيد مثلا، زيد هو الميت، كان له ولدان، كان له ولدان وماتا في حياته، الولد الأول عمرو والولد الثاني من؟ خالد، خالد زيد وعمرو خالد حق النحات، النحات الثالث عندهم خالد كذا، وبكر أحيانا. طيب زيد هذا الجد مات وكان له ولدان ماتا في حياته، له ولدان، كل واحد من هذين الولدين اللذين ماتا في حياته له ماذا؟ له بنت. لما مات زيد هذا الجد ترك كم من الورثة إذن؟ ها بنت ابن، لكن هذه من ابن وهذه من ابن آخر، هو بالنسبة له، بالنسبة للميت هذا ما تفرقش، كلها نسميها ماذا؟ بنت ابن، واضح؟ كلها نسميها بنت ابن، واضح يا جماعة؟ فإذا نظرت إلى بنت بكر أو بنت خالد هذا الذي قلنا عنه لا تقول بأنها منفردة، لأنه باقي هناك بنت ابن إيش؟ أخرى، وإن لم تكن أختا لها، فهمنا؟ لكنها بنت ابن في طبقتها، بنت ابن في طبقتها. فإذا لم توجد بنت ابن في طبقتها ولا ابن ابن ولو أنزل منها، ولا ابن ابن ولو أنزل منها، الذكر لا يشترط أن يكون في طبقتها، في طبقتها وأنزل. إذا وجد أحدهما إما بنت ابن، بنت ابن في طبقتها أو بنت أعلى منها، بنت مباشرة يعني، بنت أعلى منها، واضح يا جماعة؟ أو ابن ابن في طبقتها أو أسفل منها، ففي هذه الحالات كلها لا تأخذ ماذا؟ لا تأخذ النصف، لا تأخذ النصف، فهمنا؟ متى تأخذ بنت الابن إذن النصف؟ إذن فردت، إذن فردت ولم توجد بنت صلب أعلى منها. أما إذا وجدت بنت صلب أعلى منها فستأتينا في أصحاب السدوس، ستأتينا في أصحاب السدوس. أو لبنت الابن ما سفل، يعني وإن سفلت، وإن كانت بنت ابن ابن ابن ابن سفلت لكن بالذكور، سفلت لكن بماذا؟ بالذكور. أما لو سفلت في إناث صارت بنت بنت، صارت بنت، صارت بنت بنت، فهمنا؟ فإن سفلت والواسطة بينها وبين الميت ذكور فهذه وارثة، وإن ماذا؟ وإن نزلت بالشرط السابق ألا يوجد إيش؟ أعلى منها، ألا يوجد من هو أعلى منها، واضح يا جماعة؟ والأخت من أصلين، الثالث من أصحاب النص، الثالث من أصحاب النص فالأخت الشقيقة والأخت من أصلين. والدليل على هذا، على أن الأخت تأخذ النصف، قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة النساء: استفتونك في الكلالة، ها، قل الله يفتيكم، يستفتونك في الكلالة، ها، ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. أيوة، هو يرثها كل الإرث بالتعصيب، وهي ترث منه كم؟ ترث منه النصف. في أول السورة تكلم أيضا عن الإخوة، في أول السورة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هناك: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. في آخر السورة: وله أخت فلها نصف ما ترك. كيف يقول هناك فله نصف وهنا فلها النصف؟ هناك يتكلم في أول السورة يتكلم عن الأخ أو الأخت من الأم، الأخ أو الأخت من الأم يأخذ كم؟ السدس. وفي آخر السورة يتكلم عن الأشقاء أو لأب، الأشقاء أو لأب. فالأخت من الأصلين تأخذ النصف بنص الكتاب العزيز، تأخذ النصف متى؟ بنفس شروط البنت، إذا لم يوجد أخ مثلها يعصبها، ها، أو توجد معها أخت مثلها، أخت مثلها. فإذا وجدت معها أخت مثلها من غير ذكر أخذنا الثلثين كما سيأتينا، وإذا وجد معها ذكر صارت بعد ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين. فتأخذ البنت، إذن الأخت الشقيقة عفوا، الأخت الشقيقة تأخذ النصف عند انفرادها عن المعصب وانفرادها عن مثيلتها، وانفرادها عن مثيلتها بنص الآية. ها؟ طبعا لابد أن يكون في مسألة الكلالة، لابد أن يكون في مسألة الكلالة، مسألة الكلالة لا، مش لا أصل مطلقا، لا أصل ذكر، لا أصل ذكر، لأنهن يرثن مع الأم، يرثن مع الأم، لا أصل ذكر ولا فرع مطلقا، ولا فرع مطلقا. الفرع يستوي فيه الذكور والإناث، أما الأصل فلا بد أن يكون ذكران، أما الإناث لا يمنعنا الأخوات، الأم لا تمنعها، الجدة لا تمنعها. واضح يا جماعة؟ في مسألة الكلالة ترث الأخوات الشقيقات أو لأب أو لمن؟ أو لأم، أو لأم. وهذا قيد الآية، الآية في كلا الموضعين قيدت المسألة بمسألة ماذا؟ الكلالة، مسألة الكلالة، الإخوة يرثون في مسألة الكلالة. لكن مع الكلالة لابد من ماذا؟ لابد من شروط لبيان متى يستحقون النصف، متى يستحقون النصف. والأخت من أصلين أو من الأبي، انتهينا من هذا كذا. وهو نصيب الزوج، وهو يعني النصف، نصيب الزوج بنص الآية أيضا: إن لم يحجب بولد أو ولد ابن علم. وهو نصيب الزوج إذا لم يحجب بولد لمن؟ ها؟ أيوة، للمورثة. بولد لمن؟ للمورثة، منه أو من، منه أو من غيره، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ها، إن لم يكن لهن ولد أو ولد ابن. الآية وردت في ماذا؟ في الولد بس، ونحن قلنا بأنه يقال أيضا عن ولد الولد مجازا، وهو من حيث الحكم ثابت إجماعا، ثابت إجماعا، بولد أو ولد ابن علما، يعني علمنا أنه وارث، بولد أو ولد ابن علما، يعني علمنا أنه وارث. كيف يعني علمنا أنه وارث؟ يقول لك: لابد أن يكون هذا الولد الذي سيحجب الزوج وارثا بالقرابة الخاصة، وارثا بالقرابة الخاصة. هل يمكن أن يكون الولد غير وارث؟ قال لك: نعم، يمكن أن يكون الولد غير وارث إذا قام فيه مانع من موانع الميراث. ها؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني. فافهم فليس الشك كاليقين. إذا قام به مانع موانع الإرث فوجوده كعدمه، فلابد أن نعلم بأنه وارث، لابد أن نعلم بأنه ماذا؟ وارث، حتى نحجب الزوج عن النصف. فهمنا جماعة؟ أما إذا وجد وهو لا يرث فالزوج يأخذ النصف، أو يرث لكن ليس بالقرابة الخاصة بل بالقرابة العامة، يرث لكن بالقرابة العامة. أيوة، هذه تحتاج أن احنا نشرحها، واحتاج منكم تركزوا شوية. طيب، الولد يرث مرة بالقرابة الخاصة ويرث مرة بالقرابة العامة. يرث بالقرابة الخاصة بوصفه ولد للميت، بوصفه ولد للميت، فهذا وارث لكونه ولدا، لكونه ولدا، فالقرابة بينه وبين الميت قرابة ماذا؟ قرابة خاصة. واضح؟ وأحيانا هذا الولد الذي يسمى في اللغة ولد يرث لكن بقرابة عامة، ولد البنت، ولد البنت من الورثة أم من غير الورثة؟ ولد البنت، ها؟ من غير الورثة، من غير الورثة بالقرابة الخاصة، لا يرث لأنه ولد، لا يرث لأنه ولد، لكن في أحيان، في أحيان يرث كما سيأتينا إن شاء الله. يرث حينما لا نجد أحدا من أصحاب الفروض، واضح؟ أو زادت أشياء عن أصحاب، زادت أشياء عن أصحاب الفروض، وكان أصحاب الفروض إما الزوج وإما ماذا؟ وإما الزوجة. زاد شيء عن الزوجة، عن الزوجة، أين نذهب بهذا الزائد؟ هذا الزائد أين نذهب به؟ سيأتينا أن نذهب به إلى بيت المال. فإذا لم يكن بيت المال كما هو الحال، يعني بيت مال غير منتظم، فإنه يرد على أصحاب الفروض. إذا لم نجد أصحاب الفروض نرده عليهم، أين نذهب به؟ نقسمه على ذوي الأرحام، نقسمه. هذا ولد البنت الآن في هذه الصورة، سنعطيه أو لا نعطيه؟ ها؟ نعطيه. فهل ورث بالقرابة الخاصة ولا بقرابة عامة؟ بقرابة عامة، لكونه من ذوي الأرحام، ليس لكونه ولدا، ليس لكونه ولدا. واضح يا جماعة؟ إذن الولد يحجب الزوج، الولد يحجب الزوج عن النصف إذا كان قد علمناه وارثا، إذا كنا قد علمناه وارثا بالقرابة الإيش؟ بالقرابة الخاصة. واضح؟ فإذا عدم هذا الولد أو كان ممنوعا من الإرث فإن الزوج يأخذ كم؟ يأخذ النصف بنص كتاب الله تعالى، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والبقية في حين.